قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 ليلة يجمع فيها الصلاة ويقصرها عليه الصلاة والسلام. كان يجمع بين الصلاتين لأنه في سفر، ويقصر الصلاة، الصلاة الرباعية الظهر يصليه ركعتان، العصر يصليه ركعتان، العشاء يصليها ركعتان، أما صلاة المغرب فلا قصر فيها، وصلاة الفجر أيضا لا قصر فيها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وكان يقصد الوصول إلى الشام عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الأخبار جاءت إليه في المدينة أن هرقل ملك الروم يجمع الجموع لغزو المدينة، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة لا تحصى أن يبدأ بالهجوم بدلا من الانتظار للدفاع. ما يسمع بقبيلة أو بقوم يريدون أن يهجموا على المدينة إلا أسرع بالخروج عليه الصلاة والسلام. فهذه المرة جاءت الأخبار إلى المدينة أن الروم ينعلون النعال، يصنعون النعال ويتهيئون ويتجهزون لغزو المدينة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وخرج معه جيش كثيف حوالي 30,000. بعض الروايات تقول أنهم كانوا 10,000، وهو جيش كثيف أيضا، وروايات أخرى تقول أنهم كانوا 40,000، ولكن المشهور عند جماهير العلماء أنهم كانوا 30,000. خرجوا في وقت عسرة وفي حر شديد قيظ وريح شديدة، أيضا ريح شديدة مع حر شديد مع جدب، وخرجت هذه الجموع. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله إلى تبوك، وقطع الطريق تقريبا في 20 يوما، فالطريق استغرق 20 يوما، ومكث في تبوك 20 يوما، ورجع إلى المدينة في 20 يوما، 20 و20 40 و20 60، شهرين من الخروج إلى العودة. لما وصل إلى تبوك انتظر يعني قدوم الروم، لم يقدموا، فأرسل رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام، ورد هرقل برسالة لم يدخل فيها في الإسلام. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل، أرسل خالد بن الوليد، فأسر أكيدر دومة ملك دومة الجندل ودخل في الإسلام، وعقد معاهدات مع عدد من ملوك هذه الناحية، والحمد لله رب العالمين. هذه كلها مناطق نصرانية. دومة الجندل كان ملك دومة الجندل نصراني، أسلم الحمد لله وعاد إليها ملكا، ولكن عنده نصارى فسيدفعون الجزية. ملك أيلة نصراني سوف يدفع الجزية ويبقى على نصرانيات هو ومن معه، لا إكراه في الدين. أذرح وجربة ملوك هذه الناحية سيدفعون الجزية ويبقون على نصرانيتهم، وملك مقنة أيضا سيدفع الجزية ويبقى هو ومن معه على دينهم، وإنما يسود حكم الإسلام على هذه النواحي. حكم الإسلام يبقى هو السائد، هو الظاهر، هو المسيطر على هذه النواحي، والحمد لله رب العالمين. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتقدموا إلى الشام، فأشاروا إليه بالرجوع، ولم ينزل نص أو وحش أو أمر في هذه المسألة، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم للعودة والرجوع إلى المدينة، وبدأ في العودة. بقي من أحداث منطقة تبوك أن نتكلم عن عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه مات بتبوك ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، نزل في حفرته وتولى عمر وأبو بكر حمله وإعطاءه للنبي صلى الله عليه وسلم، ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريف. عبد الله ذو البجادين قصته عجيبة جدا، فإحنا نتكلم عن عبد الله ذو البجادين. وكلمة بجاد، البجاد كساء غليظ خشن من شعر أسود، فهو كان لابس بجاد كرداء وبجاد آخر كإزار، فالنبي سماه ذو البجادين، بجاد من فوق وبجاد من تحت. فكلمة بجاد دي ده الكساء. قصة عبد الله ذو البجادين قصة عجيبة جدا، ودي شخصية عجيبة وشخصية متميزة ونوعية من الرجال عجيبة، فاحنا نذكر قصته رضي الله عنه وارضاه لنتدبر ونتأمل ونتفكر فيها ونتعلم دروسا نتزود منها بدروس، وإلا هي تذكرة وموعظة. ذو البجادين عبد الله كان من مزينة، مزينة قبيلة تسكن بجوار المدينة، قبيلة مزينة مشهورة جدا، وكانت من القبائل القوية، لها اسم كبير في هذه النواحي مزينة. حتى قريش وفتح مكة يعني كانوا يعملون حسابا لمزينة. هذه مزينة جنب جهينة، من الاثنين من القبائل اللي جنب بعض باستمرار، والاثنين لهم ذكر في قبائل العرب، مزينة وجهينة، ودائما القبيلتين دول بيذكروا مع بعض باستمرار، مزينة وقبيلة وجهينة. فهو من مزينة، مات أبوه وهو صغير، يبقى احنا بنتكلم عن يتيم، بنتكلم عن يتيم اللي هو عبد الله، مات أبوه وهو صغير صبي، ولم يترك له ميراثا كمان، هنتكلم عن يتيم وعن فقير في نفس الوقت. وفي أيتام في الدنيا كتير، بس ده يتيم برضو عجيب له قصة. فكفله عمه وكان ميلا، كلمة ميلا يعني صاحب مال، ممكن نوعية غني أو ممكن نوعية ميل، ميل يعني له مال. فكفله عمه وأعطاه، وكبر عبد الله وأصبح له مال، الأموال اللي ادها له عمه في الكفالة نماها، وثمرها وكبرها واستغلها، فأصبح له إبل وغنم ورقيق. عنده إبل، عنده جمال بعد ما كان معدوم فقير، وعنده غنم وعنده رقيق، عنده مماليك عبيد. ده نوعية من الشباب متميزة، إن عمه يكفله ويديله بعض الأموال فيثمرها ويستغلها، وإلا ممكن بعض اليتامى أو بعض الشباب ينفق على نفسه كمحروم كفقير ليس له ميراث، ممكن يبدد هذه الأموال. لو هو طائش كان ممكن يبددها، يسيء التصرف فيها. لا، ده هو وكل شيء بتوفيق الله عز وجل، ما توفيقي إلا بالله. ثمر هذه الأموال، فإحنا بنقول بقى النهاردة عنده إبل وعنده غنم وعنده رقيق، هو كبير. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لما النبي هاجر وصل المدينة فالأخبار ذاعت وشاعت، وصلت مزينة، وصلت جهينة، وصل الخبر، خبر الإسلام إلى عبد الله، وكان يعبد الأصنام والحجارة والأوثان، وفاتته المشاهد والغزوات، وكان يتوق إلى الإسلام، كان يتمنى الإسلام، سمع الإسلام من أول النبي وصل المدينة عليه الصلاة والسلام، عنده رغبة شديدة في الدخول في الإسلام، ولكن عمه تباطأ عن الإسلام ورفض، وهو من ارتباطه بعمه واحترامه لعمه لم يحب أن يسبق عمه إلى الإسلام، ففاتته المشاهد والغزوات لحد فتح مكة. ربنا فتح مكة على المسلمين، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فراح عبد الله إلى عمه وقال: يا عمي، أراك معرضا عن محمد صلى الله عليه وسلم، أراك معرضا عن محمد صلى الله عليه وسلم، فأذن لي في الإسلام. قال: لو أسلمت نزعت كل ما في يديك وأخذت منك كل شيء كنت أعطيتكه، حتى ثوبيك، حتى هدومك اللي عليك أخذها منك. يا رد، ده هو بيقول له: يا عمي ائذن لي في الإسلام. شوف الكلام الرقيق اللين، فيه احترام لعمه، وهذا احترام يعني في غير محله، يعني احترم عمه لدرجة انه فاتته المشاهد، مشاهد كده جدا، غزواته. المقصود ان اتكلم برفق ولين واسلوب رقيق مع عمي، لكن العم كان غليظ في الرد. قال: لو تابعت محمدا نزعت كل ما في يديك واخذت منك كل ما كنت اعطيتكه، كل اللي اديته لك هاخده. كانه بيقول له: كل اللي معاك ده اصله من مالي، فهياخد كله. قال له: حتى ثوبيك. قال: فاني متابع محمدا، واني مسلم وتارك عبادة الحجر والوثن. ثم قال: خذ كل هذا. قال له: خذ بقى. هو اللي بدأ يقول له: خذ. فنزع ثوبيه، قال له: العدومه كمان. فلا عدومه. فناولته امه بجاد، امه قالت: خذ البجاد ده. فشق نصين، البجاد كساء كأن ملاية مثلا كبيرة، فراح جاي صاحب العربية اللي سد الطريق ينزل، يعني لو حد من اللي قاعدين فقطع شق البجاد نصفين، فارتدى بنصف واعتذر بنصف آخر. لحد كده موقف عجيب جدا، لأنه عمه خياره خيار احنا في نظرنا صعب، هو بالنسبة له ما كانش صعب، قال له تخش في الإسلام هاخد كل اللي عندك، تاخد الإبل، تاخد الغنم، تاخد الرقيق. قال له فإني مسلم ومتابع لمحمد، خد كل الإبل والغنم والرقيق، خد كل حاجة، أنا هخش في الإسلام. الموقف ده يمكن احنا بنحكي عنه دلوقتي لان مش انا ولا انت اللي اتحطينا في الموقف ده، انما اتخيل ان انا وانت اللي اتحطينا، ان انت بقى عندك ابل، عندك جمال، وعندك غنم، وعندك رقيق، وعندك وعندك، وتعبت، انت تعبت لما ثمرت المال وبقى عندك الحاجات دي، وبعد كده دلوقتي مطلوب منك حاجة من اثنين، تخش في الاسلام تتحرم من كل ده، هتختار ايه؟ هنا اختبار وهنا اختيار بلا توقف ولا تردد، بسرعة. عبد الله قال له خذ كل ما تر... خذ كله، انا سأتابع محمدا صلى الله عليه وسلم وسأترك عبادة الحجر والشجر. على طول البراءة، ما عنده تردد. شوف الواحد عنده برضو التوفيق من عند الله عز وجل، حاسب الامور حاسبها صح، توفيق الله عز وجل، وإلا البعض قد تختل عنده الموازين. ياه بعد ما تعبت في الحاجات دي كلها دلوقتي في لحظة أسيبها؟ طب ما أشوف لي طريقة تانية أضحك على عمي وخش في الإسلام في السر. يبقى أنا جمعت بين المصالح. ممكن واحد عارف مين اللي فكر كده؟ اللي الحاجة دي قدام عينه كبيرة كبيرة قوي ومش عايز يخسرها، يقول لي خليها معايا وأضحك على عمي. لما اخدعه في السر، بس كان الكلام قاطع واضح جدا وصريح، ما عنده لف ولا دوران، والدنيا عنده هينة جدا وحقيرة، وعنده زهد ما هي كبيرة في عينه، ابل وغنم ورقيق لا تساوي شيئا بجانب الاسلام. الدين اغلى عنده، اغلى من الدنيا كلها. على طول تنازل وضحى بكل شيء، ترك كل شيء وقال له الاسلام، من دلوقتي انا هتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، وانا خالع الحجر والوثن. وقال له اخلع، هات كل حاجه حتى اخلع هدومه، فخلع هدومه وام نولته البجال فشقه نصفين، فاعتذر بنصف وارتدى النصف الاخر. عجيب جدا، عجيب جدا، الدنيا كده عند الله. الاسلام اهم، الدين اهم. لو واحد عرضوا عليه الدنيا كلها عشان يسيب دينه من اوائل، يعني ما كانش يسيب دينه. شوف عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه، ده وقع في الاسف عند هرقل، وعد هرقل يساومه يقول له ان انت تتنصر وديك نص ملكي وزوجك بنتي، فيقول له لو اديتني ملكك كله علشان اترك الاسلام ما اقبلش، مش نص الملك، الملك كله. الدين اغلى، الدين اغلى من نص الملك ومن الملك ومن الدنيا كلها. الدين، الاسلام، الايمان اغلى، هذه القضية. انما الناس لضعف الدين وضعف الايمان ما بتحسبهاش كده دلوقتي. إنما صم يقول لنا سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شفت بقى الدين رخيص ازاي؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه عشان يتوظف، يبيع دينه علشان يشتغل، يبيع دينه علشان جنيهات او ريالات او دولارات او اي حاجة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كان اصبح مؤمن وامسى كافر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في طول النهار؟ ايه الفتنة اللي تعرض لها دي؟ مين اللي ضغط عليه؟ ايه اللي تعرض عليه فخلاه ساب دينه وطلع من دينه وضحى بالايمان، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ اللي حصل بالنهار ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا؟ اللي حصل في سواد الليل، الضغط اللي وقع عليه بالليل فخلاه يسيب دينه، يطلع من دينه وإيمانه، عرب يبيع دينه بعرض من الدنيا. الموضوع ده جماعة موجود موجود، نعوذ بالله من الفتن، ده فتنة. نقول سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتن. بس اللي عنده الدين غالي والإيمان غالي ما يضحيش بيه أبدا، لا بعرض من الدنيا ولا حتى بالدنيا كلها. زي ما قلت لك الأول، عبد الله بن حذافة ملك الروم قال له اتنصر واتنزل لك عن نص ملكي، قال له لو ملكك كله على ان اترك الاسلام لا يساوي شيء. ادي الميزان. فلما نيجي لعبد الله ذو البجادين، عمه قال له واخد منك كل حاجه لو دخلت في الاسلام، هو اللي قال له خد، ما حاولش يتهرب حتى او يرتاب، خد الاسلام اغلى عندي. الله، ادي النماذج اللي بتفوقنا فوقنا، لان ممكن الدنيا تبقى طاغية، يقعد الانسان يحسبها فيقدم الدنيا على الدين، ما يسمحش للدنيا تنقص ابدا، انها ممكن دينه ينقص. عرفت؟ ادي المشاكل اللي احنا عايشين فيها. واخد بالك، ممكن واحد دنيته يقول لك لا ما تنقصش الدنيا ولا المال ولا الربح ولا الدخل ولا لا، امال ايه اللي حينقص؟ ايمانه ينقص، مش مهم. كان بيحضر له درسين ثلاثه في الاسبوع، خلاص مش هيحضرهم تاني، وهيشتغل مش 12 ساعه 14 16 ساعه في اليوم. طب ايمانك، دينك، عرفت؟ كان بيحفظ قران، كان عنده صلوات، عنده قراءة بيقرأها، عنده كذا عنده كذا، كل ده هيروح، وممكن يروح بقى يقعد له سنتين ثلاثة خمس سنين وما تشوفوش تاني أبدا، لا في مسجد ولا في درس ولا في حلقة ولا، ودينه وإيمان ضعف وانجرف وراح عشان يعيش. طب ما فيش طريقة تانية؟ خلي بالك، دينك إيمانك اوعى ينقص، دنيتك تنقص. دنيتك تنقص ماشي، احنا مش بنقول للناس اقعدوا في البيت واتركوا الشغل، لا اشتغل. ان النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت واقبلت على ربها. اللي عنده القوت بياكل ويشرب نفسه مطمنه ويقبل على الله عز وجل، واللي هو يعني ما عنده القوت مشوش. فاحنا نقول لكل واحد احرز قوتك ولا تضيع من تعول، بس اوعى تضيع دينك. ما اشوف المعادله، يقول لك اوعى تضيع اللي ورا منك، واحد يقول لك حاضر مش هضيع اللي ورا مني، فيروح يضيع دينه. يا راجل ما قلتلكش كده، اوعى تضيع دينك، ايمانك. نرجع لعبد الله ذو البجادين رضي الله عنه، لما عمه قال له كل حاجه، وده موقف عجيب، هو ده جزاء العزيز، ده بيحترمك، بيقول لك يا عمي اذن لي في الاسلام بعد اذنك لو سمحت، بس في غلظة في اعراض عن الاسلام. ده احنا بعد فتح مكة يعني الدنيا كلها دخلت في الاسلام، او بقى خلاص بتستعد للدخول في الاسلام، فعمه حرم كل حاجة، فامه ادت له البجاد وراح. وانا متخيل البجاد ده كساء غليظ خشن، ما هو حاجة مريحة، مش لبسة كده مريحة ولا حاجة. وشوف ده بعد، ده كان عنده مماليك، ده كان عنده رقيق، ده كان سيد غني. فالنهاردة في لحظة الأحوال اتغيرت، لابس حاجة غليظة خشن أو خيش، شعر أسود، في لحظة يندم، لا تلاقيه من جوه منه سعيد ومبسوط وأخذ تمام الإسلام. أهم حاجة الكسوة دي، اللبس حاجة خشنة حاجة غليظة، ده ما يفرقش معاه. في بعض الناس ما يستحملش كده أبدا، لا يمكن يلبس حاجة خشنة حتى لو هيسيب دينه وإيمانه، بس ما لا. الأمور مش كده يا جماعة، دينك معاك، قلبك سعيد، خلاص بقى اللبس الكسوة رخيصة غليظة خشنة الخامة بتاعها شعر ولا حتى اي حاجة، مش مهم، مش مهم اللبس ده، اهم حاجة قلبك من جوه سعيد مبسوط فرحان. يعمل ايه عبد الله لما راح المدينة؟ خلاص بقى ساب كل حاجة راح المدينة، هيروح فين من المدينة؟ الجامع. فراح المسجد واتضع فين ادي المدينة ومحدش يعرفه لسه، فراح اتضع في المسجد. هنا في حاجات الروايات ما تبينهاش، يعني لما راح اتضع في المسجد يا ترى قبل مين؟ ولما دخل صلى ما صلاش؟ طب اغتسل؟ طب صرف ازاي؟ الرواية تقول اتجع في المسجد ثم صلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيت صلاة الفجر، صلاة الصبح هي صلاة الفجر يا جماعة. بعض الناس يعني يقولوا الصبح لما واحد يصلي بعد ما تطلع الشمس يقول لك ده اصليها صبح، لا هي صلاة الصبح هي صلاة الفجر. الرواية تيجي تسميها احيانا صلاة الصبح وحين سميها صلاة الفجر. فهو صلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الرواية تخش عنه في عطول. طب انا عمال افكر لما صلى الصبح يا ترى توضى ازاي او اغتسل ازاي؟ طب ولما صلى الصبح حد علمه الصلاة ولا هو لقى المسلمين وقفوا يصلوا فصلى معهم؟ الله اعلم. بس اللي يظهر اللي هو كان عرف حاجات كتير من الاسلام. ده هنا ده النبي في المدينة بقاله 8 سنين لما النبي هاجر، 8 سنين وهو في مزينة والأخبار بتروح له عايز يخش في الإسلام، واضح أنه عرف حاجات كتيرة جدا. لما صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم الرواية تقول إيه؟ وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصفح وجوه القوم بعد الصلاة، هدي عليه الصلاة والسلام. بعد ما يصلي الفجر يبص هنا يبص في ده يبص في ده. الله بن مسعود بيحكي القصة يقول فلما رآه أنكره، وجه جديد غريب، قال من أنت؟ قال فانتسب له، انتسب له من مزينة، أنا من مزينة النبي عارفهم، ما اسمه؟ قال عبد الله، قال أنت ذو البجادين، عبد الله ذو البجادين، من هنا ورايح اسمك عبد الله ذو البجادين، حاجة حلوة. عليه الصلاة والسلام. انا عم افكر قلت يا لو كانت فاتت من الرسول دي عليه الصلاه والسلام، هذا وجه جديد والنبي ما خدش باله، وشوف عاده الرسول مفيده ونافعه جدا. واحد اول صلاه له صلاه الفجر صلاه الصبح، فالنبي انكره من انت؟ فانتسب له قال ما اسمه؟ عبد الله، قال انت عبد الله ذو البجادين. النبي يقول له كلمتين يا جماعه، يعني قال انزل قريبا مني. شوف يعني انزل قريبا مني، انزل يعني اتصرف انت ولا النبي اللي هيسكنه؟ كان ممكن النبي يقول للصحابه مين يسكنه مين يستضيفه، دي مشكله سهله. طب تعالى اتفضل، سهله جدا، انزل قريبا مني، دي مشكلة شخصية. تعالى لو واحد جديد مثلا جاي من بلد تانية وراح جاي جيف وسطينا هنا وصلى معنا الصبح وبصينا كده لقينا غريب، عارف لو قلنا له طب شوف لك اوضة ولا شوف لك اوضة، تخلوا عني، فين الاسلام؟ فين الاخوة؟ انزل قريبا مني، شوف حتى خليك قريب مني، لا مسكنوش عليه الصلاة والسلام ولا قال لحد سكنه. وممكن دي سهلة جدا، احيانا كان بعض الناس يقول صلى من يستضيف فلان من يضيف فلان، حسب الشخصية، ده شخصية غير عادية، ده شخصية غير عادية، كأن الحوار والرد والكلام وطريقة التصرف ان ايه كأن ما تفيدش ولا كبية جدع يعني بيعرف يتصرف وكده. فانا بقول انزل قريبا مني، تنزل في المسجد تشوف حد تسكن عنده تصرف، هو الحمد لله بيعرف يتصرف. فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. انا ما اعرفش ساكن فين لحد اللحظه دي، دورت كده ما اعرفش ساكن فين، هل كان يسكن في المسجد زي اصحاب الصفه؟ انما الروايه تقول فكان في اضياف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأه القرآن. كان من الضيوف اللي لما النبي يجي له ضيوف يبقى عبد الله ورسول بالجلالين معه. وكان النبي يقرأ القرآن حتى قرأ قرآنا كثيرا. دي شخصية غير عادية، دي شخصية غير عادية، ده قرأ قرآن كثير، ده حفظ حفظ. والنبي كان بيهتم به عليه الصلاة والسلام، والنبي بيحفظه بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام، حتى قرأ قرآنا كثيرا، بقى من الحفاظ من القرآن من القراء. وكان صيتا عالي الصوت، فكان يقوم في المسجد ويقرأ بصوت عالي، بصوت عالي بيقرأ القرآن، حافظ عنده قرآن كتير حافظ، فكان يصلي بصوت عالي، وكان يقعد في المسجد يقرأ القرآن بصوت عالي. تقول الرواية حتى منع الناس من القراءة. واحد يقول هو ده يجوز، يجوز في غير صلاة الفريضة، في الفريضة لا، لا يجعل أحدكم على من بجواره ولو بقراءة القرآن، لا تجعل بتسبيح ولا بذكر ولا بدعاء ولا بقراءة القرآن في الفريضة. طب غير الفريضة، انتهت الفريضة جايز. لو الصوت على فعال سيدنا عمر رضي الله عنه، كان الصحابة بيصلوا صلاة القيام التراويح في المسجد أوزاعا، جماعات جماعات، رجل بيصلي لوحده واثنين مع بعض، وجماعات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعهم عمر على إمام واحد. المقصود قبل سيدنا عمر ما يجمعهم على إمام واحد، يا ترى كانوا بيصلوا جماعات؟ صوتهم يعلى على بعض، وممكن يبقى جماعات ورا بعض، ممكن يبقى ده يصلي لوحده ويمشي، واثنين يصلوا مع بعض ويمشوا، وخمسة يصلوا مع بعض، وعشرة عشرين. بس الأظهر ان هم كانوا بيصلوا دول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض. صلاة الفريضة لا. بس انا هقول لك يعني هو ده برضو مش مستحب، مش مستحب ان الانسان يقرأ فيشوش على الناس. فسيدنا عمر، سيدنا عمر قوي في الحق دايما، هو اللي يتكلم. رجل قال يا رسول الله الا تسمع هذا الاعرابي يقرأ بصوت عالي، الا تسمع هذا الاعرابي؟ فسيدنا عمر يقول النبي ده اعرابي، كان الصحابه اللي في المسجد اللي في المدينه ما بيقولوش كده، ما بيقولوش بصوت عالي. النبي يقول له ده اعرابي. وانتوا عارفين الاعراب دايما عندهم يعني ما عندهمش صفات مثلا اهل المدن كده. فسيدنا عمر يقول له سمع انا تسمع هذا الاعرابي يقرا بصوت عالي؟ فالنبي يقول له دعه يا عمر، فانه قد هاجر الى الله ورسوله. لجاي من هذا اللي ساب كل حاجة، ساب عمه وساب الدنيا وماله، سيبه. حلاوة القرآن بقى، ده كان بيستحلى القرآن استحليه، فيقرأ بصوت عالي، حافظ حافظ، هم يصلي قيام الليل أو يصلي كده هو قاعد وبيقرأ قرآن كتير باستمرار. ادي حلاوة القرآن، والقرآن على لسانه طول ما هو قاعد يصلي او يقرأ بالليل، يقرأ قرآن بالنهار، يقرأ قرآن وصوته عالي واعرابي، صوته عالي. فكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك، جاء عبد الله ذو البجادين، قال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. الله، يا ايه النوعية دي؟ ده طالب حاجة عالية قوي، مش عايز اي حاجة. طب ادعي لربنا يغنيني، طب ربنا يرزقني، ما عنده تفكير في الحاجات دي. قال ادعو الله ان يرزقني الشهادة. ده منشن على اعلى حاجة، ده عنده همة عالية رضي الله عنه وارضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبلغني بلحاء ثمرة. قال له هات لي لحاء ثمرة، اللحاء القشرة الخارجية بتاعت شجرة شجرة سامورا. قال له هات لي الاسم. فراح جاب له اللحاء هذا. فجاب له الناس. هو لسه بيقول للنبي ادعي لي بالشهادة. فالنبي قال له طب هات لي لحاء سامورا. فجاء بلحاء سامورا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم على يده أو على عضده. ثم قال اللهم حرم دمه على الكفار. قال يا رسول الله لست أطلب هذا، أنا مش عايز أن دم يتحرم على الكفار، عايز أموت في سبيل الله، يقتلوني يضربوني أضربهم يسيحوا دمي. عرفت هو طالب إيه؟ والنبي دعا له بإيه عليه الصلاة والسلام. والثمرة دي العلامة بقى اللي هتبقى بينه وبين النبي يوم القيامة، هيطلع لابسها تاني، ده هيطلع لابسها تاني. فالنبي قال يا رسول الله لا أسألك عن هذا. قال إنك لو خرجت غازيا في سبيل الله ثم أخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد. تطلب الشهادة، ما الشهادة لها صور كتير. وإن خرجت غازيا في سبيل الله فوقصتك دابتك فأنت شهيد. فلما غازي في سبيل الله مت بالحمى وقعت من فوق الدابة، أي موتة تبقى شهيد، الكفار سيحوا دمك شهيد برضو. يعني أنواع الشهادة كتير. هو كان طلب الشهادة وتقول سبحان الله العظيم، لما وصلوا طبوك مات وغازي في سبيل الله. عرفت؟ مات. يعني انا ما اعرفش كم سنه، بس انت تعرف ان هو صغير. لما ابوه مات كان صبي، كان صبي صغير. فانا اقول النبي لما بعث النبي في مكه كان ذو البجدين صغير في السن. النبي قعد في مكه كم سنه؟ ها 13. قول كان عنده 8 سنين ولا 7. يبقى بقى لما النبي هاي كان عنده 20، وفاتت منه 8 سنين بتوع فتح مكة، واحنا 9 دلوقتي، قلت 29 سنة، تقول 30 سنة. ومات عبد الله ذو البجادين. لما مات حفروا له في تبوك، ولا أدري يعني مين اللي حفر، مش موجود الأثار أو الأخبار، إنما الرواية بلال بن الحارث مزني من نفس القبيلة بيقول أنا شفت في تبوك، شفت في تبوك بلال المؤذن. ما وداش بلال بن الحارث وبيتكلم عن بلال المؤذن، يقول ومعه شعلة من نار وقبر محفور والنبي فيه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر يحملان عبد الله ذو البجادين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما أدنيا إلي أخاكما. دلوه قربوا مني، اللي شايله أبو بكر وعمر والنبي اللي في حفرته بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما وضعه لشقه على جنبه في لحده رفع يديه وقال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. الله، ايه النماذج دي؟ اصل ده الراجل اتعامل مع ربنا، اللي بيتعامل مع ربنا ما بيخسرش، ده لا يمكن يخسر، اللي بيتعامل مع ربنا بيربح وبيربح كتير جدا. ده ترك كل حاجة عشان الاسلام، ترك كل حاجة في سبيل الله عز وجل، الابل والغنم والرقيق ده ربنا ما بيضيعوش. فاحنا النهاردة قدام مشهد النبي بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام اللي نازل تحت في القبر واخده بيتلقاه من أبو بكر وعمر، يقول أدنيا إلي أخاكما قربوا مني. يا ده احنا عايزين أكثر من كده. إيه يا جماعة دروس لما نعرف كده، اللي بيتعامل مع ربنا، اللي بيشيل حاجة ربنا، ربنا بيعليه. شوف أعلى حاجة. وإحنا النهاردة بعد ما مات بكام سنة؟ 1000 وشوية، واحنا عم نقول رضي الله عن عبد الله ذي البجادين، رضي الله عنه وارضاه، وبنتكلم عنه بالثناء والمدح الجميل والسيرة العطرة. قال اتعاملوا مع ربنا، ربنا علاهم واداهم، ده ربنا له عطاء، هذا عطاء، هذا رزق من الله عز وجل. وكان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة ان هم يتولوا هم اللي يدفنوه وواحد ينزل في القبر هو يدفنه. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وبلال. بلال ماسك الشعلة بالليل عشان هيدفنوه بالليل مدفون في تبوك. عبد الله بن مسعود حاضر المشهد، فلما سمع النبي بيقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فرض عنه، قال يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة، يريتني كنت أنا المدفون، يريتني كنت أنا الميت واخد الدعوة دي. عشان الدعوة دي مش سهلة، مش هينة، حاجة كبيرة قوي. النبي يقول أنا راضي عنه، ورب رضى عنه. شفت الإيمان؟ هات يا جماعة. نعم، ما هو طلع في سبيل الله، مات بقى بحمى، مات موت عادية، خلاص في سبيل الله، غازي، هذا غازي في سبيل الله عز وجل. واحد دفن عبد الله ذو البجدين في تبوك. فبنشوف كده، بنشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتفقد القوم. ولما النبي يقول لي انزل قريبا مني، ولما النبي يقرأ القرآن يحفظه، وذو البجدين لما يقرأ القرآن كده هو ما بقالوش سنة ولا سنتين، شوف راح ترفع فوق منزلة عالية جدا في سنة ولا سنتين. ده أقبل على الله، ده اتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا علاه، ده ساب كل حاجة في سبيل الله، مش هيضيع ولا هيخسر ولا هيندم، لا دنيا ولا آخرة. عرفت؟ فعندي درس، يعني الإنسان لما يقعد يتأمل كده ويتفكر في الأحداث يراجع نفسه تاني، ويراجع حساباته، موازينه، الدين والإيمان أغلى، واللي يتعامل مع ربنا ما يخسرش أبدا، والله لا يخسر دنيا ولا هيخسر دين ولا هيخسر آخرة ولا هيخسر حاجة خالص. وأهم حاجة جماعة أن القلب جوه يكون سعيد، المال والرقيق والإبل والدنيا مش ده كان أهل الدنيا ده. والله يا جماعة احنا لازم واحد يبقى سعيد. أهل الدنيا عشان واحد يبقى سعيد ممكن يضحي الدنيا علشان دنيا برضه. واحد كان ملك في إنجلترا ويعني وضحى بالملك بتاعه عشان يتزوج من واحدة أحبها، تنازع الملك، ما كانش ينفع عندهم ان يتجوز دي لسبب او لاخر، هو عايز يتجوزها. فعايز يتجوز دي وما ينفعش يتجوزها، لو اتجوزها خلاص يتعزل من الملك ما يبقاش ملك. فعمل ايه؟ اتنازل عن الملك خلاص، المهم حد كان ياخد الملك، بس هو سعادته مع دي خلاص. بس كان واحد عشان الدنيا بتنازل عن الملك، ما عشان الاخره والدين ما يتنزلش عن الملك والحاجات دي. سيدنا صهيب رضي الله عنه، هو صهيب الرومي، هو مش رومي، سيدنا صهيب اصله عربي، هو عربي بس اسر وهو صغير، ولما اتاثر سافروا بيه بلاد الروم وهو صغير، اتاثر هو عربي فتربى هناك وتعلم اللغة بتاعتهم واللغة بتاعتهم. على فكرة سيدنا صهيب الرومي كانت العربية بتاعته فيها لكنة لما رجع تاني سيدنا صهيب. وين رجع تاني؟ الحمد لله، وفي مكة وكون ثروة الحمد لله. ولما جه هاجر قالوا له أتيتنا صعلوقا لا مال لك وتريد أن تهاجر بأموالك، أنت جيت صعلوق فقير لا تملك شيء، عملت عندنا ثروة، هتهاجر انت وانت بالثروة بتاع المال؟ فقال لهم لو دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا نعم، فدلهم على المال ثروة، قالوا اتيتنا صعلوكا لا مال لك، تريد ان تهاجر بمالك؟ كون ثروة ولا حاجة، اهاجر في سبيل الله والثروة اللي تعبت فيه طول عمري خدوها. اصل احنا يا جماعة الدنيا بقت طاغية دلوقتي، طاغية حساباتنا، محتاج ان احنا نرجع تاني نعيش مع السلف الصالح، مع الاجيال الاولى حتى نلتحق بهم، يعني اللي هم عملوه، يعني نوزن الدنيا زي ما وزنوها ونفكر فيها زي ما فكروا فيها، ونسأل الله ان يرزقنا الزهد في الدنيا ونسأل الله أن يجعلنا من الموفقين. أصل هو التوفيق من عند الله يا جماعة، والله لا شطارة ولا جدعانة ولا ذكاء ولا حاجة خالص، ده الموفق من وفقه الله. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. النبي قعد في المدينة في تبوك عليه الصلاة والسلام 20 يوم وليلة، وخلاص بدأ يرجع ليه المدينة. في الطريق حدثت مواقف، نتكلم عن موقف المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم في وهو راجع من تبوك. النبي مر بعقبة، العقبة عشان أنا ما بعرفش أرسم كويس فأنت ممكن تتخيلوا، العقبة دي مكان مطلعايا ومنزلايا، مطلعايا ومنزل، وجنب منها وادي. حد ممكن يتخيل يا جماعة مطلع ومنزل عالي، مطلع عالي وينزل عالي، وجنب منه على طول وادي. بمعنى المطلع والمنزل ده لو حد وقع منه يموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من المدينة من تبوك على المدينة مر بعقبة. قبل ما يوصل العقبة اتجمع 12 رجل من المنافقين واتفقوا مع بعض ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في اي لحظة. وكان معاهم ابن سلول عبد الله بن ابي بن سلول المنافق، وكذا واحد، وتنوعت العبارات، تنوع واحد يحط كتفه على ابن سلول ويقول له الليلة وبعد كده يبقى الملك ليك والناس يعيشوا معك مطمئنين. سواء كان زمان كانوا بيعدون ويبقى ملك على المدينة قبل الهجرة، وبين النبي هاجر عليه الصلاة والسلام، فالناس التفوا حول النبي وتركوا ابن سلول، فكان يحقد على النبي ويرى أنه قد استلبه ملكا، ونظرته للنبي أن النبي خد منه الملك لأن نبوة ودين ووحي. المقصود فاتفقوا، ده يقول كلمة وده يقول كلمة وده يقول كلمة، ومتفقين والنبي راجع في أي لحظة ينتهزوها حتى يفتكوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. في طريق الرجوع ربنا سبحانه وتعالى الشهيد المطلع الخبير العليم سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية سبحانه، فأطلع نبيه على ما هم به المنافقون إن هم بيخططوا عشان يقتلوه عليه الصلاة والسلام. فالنبي راجع مع الألوف المؤلفة ديت، ولنا أفهمه يعني إن بعد النبي ما عرف على طول، فالنبي بياخد بالأسباب. إيه الأسباب؟ فابتعد عن الناس قليلا. دلوقتي الوحي جه إن في طريق الرجوع بيفكروا هم 12 وبيفكروا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما عرف وكان قريب من العقبة دي، فأمر الناس إن كل الناس يسلكوا الوادي والنبي هيسلك العقبة دي المطلعاية والمنزلية علشان يلتقوا تاني ويكملوا الطريق، يتجمعوا من هنا ومن هنا ويكملوا الطريق. وفعلا كل المسلمين راحوا من الوادي، والنبي طلع العقبة معاه سيدنا عمار بن ياسر بيسوق الجمل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا حذيفة ابن اليمان بيزق الجمل من وراء مطلعايا، متخيل مطلعايا عالية جدا، يعني فلازم واحد يشد من قدام وواحد ممكن يسند شوية من الخلف. لا مش يعني انا انت ما تتخيلش ان العقبة طلع وقفة كده يعني بس هي مطلعايا يعني ممكن بس حد يسند لو احتاج الجمل، يعني حد يسنده او يدعمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارسل مناديا ينادي في الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخذ العقبة فلا يأخذها احد، عليكم بالوادي فانه اوسع واسهل، اسهل لكم. الالاف المؤلفة دي لما يمشوا كلهم في العقبة الناس كتير تقع من الزحمة، من الزحمة ممكن واحد يقع، زحمة الاف 30,000، فاللي فيه رفق بالناس النبي يقول لهم عليه اسهل وايسر، من امن للناس ان هم يسلكوا الوادي. طب والنبي عليه الصلاة والسلام حاجة سهلة جدا، ياخد طريق العقبة ومعه سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا حذيفة، مش حذيفة سهل جدا، أيسر للناس. وفعلا وكان النداء حاسم وحازم، النبي واخد العقبة لا يأخذها أحد عليكم بالوادي، فإنه أسهل وأيسر. وفعلا الناس كلهم دخلوا الوادي وبالليل والنبي في طلع في العقبة، فجم الاثناشر بسرعة بالليل، فرصة هم عمية ترقبوها من بدري، هم اثناشر، فتلثموا كل واحد غطى وشه وقربوا جدا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حسهم، النبي سمع حسهم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا حذيفة ردهم. من الوحي النبي عنده خبر بأسمائهم، طول ما متلتمين الوحي أن يوصل أسمائهم كذا كذا وأسماء آبائهم، ها وكل والكلام اللي هم قالوه، إن شاء الله نجد فرصة نقول لك كل واحد قال إيه، كل واحد قال إيه، نجد فرصة، وإلا إن كان في فرصة نقولها ما كانش. فنوصا قال لحريفة ودهم، وسقطت بعض المتاع من على ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا حذيفة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، سيدنا حذيفة شايف الغضب وحاسس بطريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راح لهم قال إليكم يا أعداء الله. ده بيقول لنا أعداء الله، يبقى الظهر إيه، عرف إن إحنا جايين نعمل إيه، طريقة الخطاب. وسيدنا حذيفة لحد اللحظة دي ما يعرفش إيه الموضوع، بس لأن النبي يتكلم بحزن وغضب، فلما طبعا اللي يغضب النبي حاجة كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمرهم إن محدش يجي العقبة، فقال لهم إليكم ورا يا عباد الله، ومعه محجن عصايا من حديد، فقعد يضرب بيها في وجوه الإبل، فرجعوا بسرعة وهم متلثمين حتى دخلوا كده في الناس، رجعوا من العقبة ورحين داخلين في الناس ومشوا مع الناس. بعد ما مشوا فالنبي يسأل عمار، يسأل حذيفة الحوشي، هل عرفت القوم؟ هل عرفت الرجل؟ قال لا، منعني من ذلك ظلمة الليل وكانوا متلثمين، ولكني أعرف رواحلهم، الحاجات اللي راكبين عليها عارفها كويس قوي، إن قاعد يضرب يضرب، أنا عارف الرواحل. قال أتدري ما هموا به؟ قال لا، قال هموا أن يفتكوا بي، وقد أطلعني الله عليه، دول جايين عشان يفتكوا بي عليه الصلاة والسلام. والعمار وقال لهم على الأسماء، بقى ذاك فلان اسمه هو فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. وبعدين لما النبي تجاوز العقبة طلع ونزل، اجتمع مع الناس في الوادي، صلوا الصبح، وجاء أسيد بن الحضير، ده سيد الأنصار، هو من الأوس، قال يا رسول الله لماذا سلكت العقبة؟ ما عرفش الأحداث يعني الأسباب، لماذا سلكت العقبة؟ قال يا أبا يحيى، أتدري ماذا أراد المنافقون؟ قال لا، قال هم أن يفتكوا بي الليلة. قال يا رسول الله مرني وأنا أتيك برؤوسهم، مرني أجيب لك رؤوسهم دلوقتي. قال لا أحب أن يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قالوا يا رسول، قال يا رسول الله ليسوا بأصحاب، من اللي عايزين يقتلوك دول مش أصحاب. فالنبي يقول له أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولا شهادة لهم. قال أليس يظهرون أني رسول الله؟ قال بلى، ولا شهادة لهم. قال فإني قد نهيت عن قتل هؤلاء، فإحنا لهمش شهادة بس يظهروها، متمسكين بها. فالنبي يقول نهيت عن قتل هؤلاء. النبي أعطى أسماء ال 12 دول في بعض الروايات إن هم كانوا 14 أو 12 أو 14. النبي إدى أسميهم لحذيفة رضي الله عنه والعمار ابن ياسر. أما سيدنا حذيفة على وجه الخصوص فكان عارفهم وعارف أسمائهم. وإنه سم يقول في الحديث في صحيح مسلم إن في أصحابي 12 منافقا هم حرب لله ورسوله إلى يوم القيامة. يعني هيموتوا كده. قال إن في أصحابي 12 منافقا. فأصحابي 12 منافق في غيرهم دول لحد ما يموتوا حرب لله ورسوله. والنبي ده أسمعه لحذيفة. فعشان كده كان سيدنا عمر لما تيجي جنازة يبص على حذيفة الأول ثور عليه. إن صلى حذيفة يعرف أنه ده مؤمن مسلم. إن حذيفة ما صلىش يعرف أنه ده منافق صاحب الجنازة فما يصليش عليه سيدنا عمر. طب بقية المسلمين يصلوا عليهم ده هيتغسلوا وهيتكفنوا وهيتدفنوا في البقيع والمسلمين يصلوا عليهم صلاة الجنازة لأن دول لسه بيتمسكوا بالشهادتين. ودي يعني مسألة مهمة بنقول يا جماعة اللي بيتمسك بالشهادتين حتى لو أتى الكفر لسه بيتمسك بالشهادتين فنديله حكم الإسلام ظاهرا في الدنيا. أما في الآخرة في الدار هو في الدار كأسر والنار ملناش دعوة. احنا بنحكمش يعني على الآخرة هي موقف. بس احنا بنقول هناك فرق بين المنافق وبين المرتد. واحد ممكن يقول انت عايز تقول ايه بالظبط. عايز احنا بنرد على بعض الجماعات التكفير. يعني بعض الجماعات يقول لك الناس بعض الناس اللي بره يأتون بالكفر. طب انت عايز ايه؟ يقول لك يبقوا كفار مش كده. ده جاهل اللي بيأتي بالكفر ده جاهل ما يعرفش ان ده ضد الاسلام. عرفه عرفه بدل ما تحكم عليه بالكفر. ولو اتى الكفر مش دفع ما بندفعش على الكفر والكفار. ولو اتى الكفر لسه متمسك بالشهادتين دول لا اله الا الله محمد رسول الله اديله حكم الاسلام ظاهرا. ليه تكفره وتقول خلاص لا اصلي وراه ولا اصلي معاه ولا هاكل معاه ولا غلط. انت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هادي ناس ده كفر اللي عملوه منافقين وفيه اكثر من كده. حد يقتل نبيه؟ حد يقتل رسوله؟ ده انا اقول لك العبارات اللي قالوها عبارات كفر عرفت. والنبي سابهم عليه الصلاة والسلام. دول حيعيشوا مع المسلمين وحيدفنوا في البقيع والصحابة هتصلي عليهم. لأن لسه سيدنا وسيد بن حضير قال له قل لي أقتلهم. فالنبي رفض. قال له طب قل لكل بطن كل قبيلة عن اسم واحد منهم هم اللي يقتلوه. النبي برضه رفض. فسيدنا وسيد بن حضير يعني بيقول له إن بقاء هؤلاء يعني. فالنبي يقول له أليس إني لا أحب أن يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فيقول له مش أصحابك دول مش أصحاب. النبي عارف أنه يخش النار. ده النبي اللي قال بقول لك صحيح مسلم قال إن في أصحابي ما تش أنت في أمتي إن في أصحابي 12 منافقا هم حرب لله ورسوله إلى يوم القيامة. أو بعد أهما رغم أن هذا لا أتلهم وسابهم. حذيفة بس اللي كان عارف أسمائهم وعمار. ليه؟ ما بقول لك سيدنا وصيد الحضير قال له الناس يقولوا أن محمد يقتل أصحابه. طب المنافقين قال ليس هؤلاء بأصحاب. يعني في الحقيقة هم أصحاب في الظاهر. ودي برضه هنقول لنا في حزب الصحابة إن في خلاف بيننا وبين الشيعة على موضوع الصحابة الكرام رضي الله عنه. هقول لك بيقولوا إيه على الصحابة وكيف يستغلوا الأحاديث دي فمنها غلط. المقصود إن النبي ليس يشهدون أن لا إله إلا الله. سيدنا حسين يقول بلى ولا شهادة لهم أم يشهدوها بس مش حقيقية. النبي يقول أليس يشهدون أن رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة لهم. قال إني قد نهيت عن قتل هؤلاء اللي بالشكل ده اللي بيظهروا الشهادتين حتى لو عملوا الكفر، أنا نهيت أن قتل عن قتل هؤلاء. وضحت المسألة؟ المسألة محتاجة يعني بعض التوضيح والتفسير في لقاء آخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.